أهلا. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائلة أم عمار اليمن. تقول في هذا السؤال: نحن فتاتان ولكن ما نحن فتاتان ولكن ما نعاني بأن الوالد لا يسمح لنا بالذهاب إلى بعض الدروس التي تقام بالمسجد حيث يتم فيها تعليم المرأة، فما توجيهكم في ذلك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نرى أن الوالد وفقه الله ينبغي له أن ينظر المصلحة في ذهابكما إلى الدروس في المساجد وعدم الذهاب، فإن كان يرى أن المصلحة بقاؤكما في البيت فليمنعكما من هذا، وإن رأى أن المصلحة في حضوركم الدرس وأنه لا مفسدة في ذلك تقاوم المصلحة فإن الذي أشير به عليه ألا يمنعكما، لأن نساء الصحابة كنا يحضرن المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحصل لهن من سماع المواعظ ما يحصل، لكن نحن في زمن كثر فيه الشر والفساد والسفه، فلعل الوالد منعكما من الذهاب إلى المساجد لاستماع الدروس خوفا من الشر والفساد. ثم إن الله سبحانه وتعالى فتح علينا في هذا العصر فتحا مبينا، وذلك بتسجيل ما يلقى من الدروس، وبإمكانكما أن تحصل على هذه المسجلات فتنتفع بها، ويغنيكما هذا عن الذهاب إلى المسجد مباشرة. نعم. بارك الله فيكم. تقصدون فضيلة الشيخ الوسائل الموصلة من الشرع من أشرطة وإذاعة قرآن؟ أي نعم. لكن قصدي من الأشرطة بالنسبة للدروس التي تلقى عنده في اليمن. نعم. يعني لا في الإذاعة، أما الإذاعة فأمرها متيسر والحمد لله لكل أحد. طيب بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول هذه السائلة: هل يجوز صبغ الشعر بالسواد؟ وتذكر بأنها فتاة تقول: وشعري أسود ولكنني أريد أن أجعله أسود قاتم، وما حكم الميش بما يسمى بالميش؟ نعم. أما تغيير الشيب بالسواد فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحذر منه وتوعد عليه. وأما صبغ الشيء بغير السواد من الألوان فلا بأس به ولا حرج فيه، وأما صبغ الشعر الأسود ليزداد سوادا فأخشى أن يكون من جنس الصبغ الأبيض ليكون أسود، وربما يختلف عنه فلا ينال حكمه، ولكن الاحتياط أن لا تفعل المرأة، أي أن لا تصبغ بالسواد الذي يجعل شعرها أسود مما كان عليه، رضا بقضاء الله وقدره. وهذا من السنن التي جاءت في خلق الله عز وجل، فإن من النساء من يكون شعرها أسود قاتما، ومنها من يكون دون ذلك، ومنهن من يكون دون ذلك، ومنهن من يكون شعرها أصفر أو أشهب حسب الطبيعة التي خلقها الله عليه. نعم. بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة السائلة أم عمار، تقول: توجد بقالة لبيع المواد الغذائية والحلويات، وأنا أعلم علم اليقين بأن هذه البقالة من مصدر حرام، فهل يجوز أن أشتري من هذه البقالة؟ وهل يصح أن أنصح عامة الناس بعدم الشراء من ذلك الدكان؟ وما الحكم إذا كان لابد من الشراء من تلك البقالة؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك أن تشتري من هذه البقالة وإن كان صاحبها قد أنشأها من مصدر حرام، وذلك لأن المعاملة التي تجري بينك وبينه معاملة مباحة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اشترى من يهودي طعاما لأهله ورهنه درعه، ومات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي، كما أنه صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود وقبل دعوتهم حين دعاه يهودي إلى خبز من شعير وإهالة سنخة. لكن إن وجد بقالة أخرى ليس في مصدرها شبهة فهي أولى. نعم. بارك الله فيكم. تذكر في آخر أسئلتها وتقول بأنها فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، ومنذ أن وجب الصيام علي وأنا في سن لم أصم لعدم إدراكي وتوعيتي من قبل الأسرة بضرورة الصيام، وقد التزمت بالصيام وأنا في السن 13، ولكن ما يحيرني هو هل أقضي الصيام أم لا؟ إن قضيت الصيام الذي ترك فيه بعد البلوغ فهو أحسن، وإن لم تقضيه فينظر إن كنت في مكان شاسع بعيد عن العلماء وطلبة العلم ولم يخطر ببالك أن هذا واجب علي، أن الصيام واجب عليك قبل تمام 15 سنة، فليس عليك قضاء. وإن كنت في بلد فيه العلماء فيه طلبة العلم ولكن فرطت بترك السؤال فعليك القضاء. نعم. هذه سائلة رمزت لاسمها بألف عين، تقول توضأت ولا أدري هل غسلت أحد الأعضاء 3 أم لا، فماذا أفعل وهل أعيد الوضوء؟ غسل الأعضاء 3 ليس بواجب، والواجب غسلة واحدة تعم جميع العضو الذي يجب تطهيره، وعلى هذا فلا شيء عليك ما دمت قد تيقنت أنك أصلتيه غسلة واحدة تعم جميع المكان الذي يجب تطهيره. ثم اعلمي أن الشك بعد الفراغ لا عبرة به، يعني لو فرغ الإنسان من الوضوء وبعد فراغ الشك هل تمضمض واستنشق أم لا فلا شيء عليه، شك هل غسل ذراعه أو لا فلا شيء عليه، إلا إذا تيقن أنه لم يغسل فحينئذ يجب العمل بمقتضى هذا اليقين، أي يجب إعادة الوضوء كله إذا كان قد طال الزمن، أو إعادة العضو الذي ترك وما بعده إن كان الزمن قصيرا. نعم. هذا السائل من الكونغو يقول ما حكم أكل اللحوم المثلجة التي لا نعرف من أين جاءت ولا ندري كيف ذبحت؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. لا يحل أكل اللحم المذبوح إلا إذا علمنا أنه صدر ممن تحل ذبيحته، والذين تحل ذبائحهم 3 أصناف: المسلمون واليهود والنصارى، لقول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فسره ابن عباس رضي الله عنه بأنه ما ذبحوه فهو حلال. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هدية الشاة من المرأة اليهودية وأكل منها، وإذا صدر الذبح من أهله أي من مسلم أو يهودي أو نصراني فإنه لا يلزمنا أن نعلم أنه ذبحه على طريقة إسلامية أو لا، أو هل سمى أو لا، لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله أنه على وجه الصواب. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون باللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا، قال للسائل سموا أنتم وكلوا. أما إذا كنتم لا تعلمون من أين جاء هذا اللحم، ويحتمل أنه جاء من بلاد لا يحل ذبائح أهلها أو من بلاد يحل ذبائح أهلها، فلا تأكلوه. نعم. بارك الله فيكم. السائل من الكونغو يقول في هذا السؤال: هل الوتر هو صلاة الليل أم ركعة واحدة هي التي تسمى الوتر؟ أرجو توضيح هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. الوتر ركعة واحدة من آخر الليل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. لكن الوتر على وجوه: تارة يوتر الإنسان بركعة واحدة، وتارة يوتر بثلاث ركعات، وهذا الوجه لك أن تصلي فيه ركعتين وتسلم ثم تأتي بالثالثة، ولك أن تسرده ثلاثا بتشهد واحد وتسليم واحد، ويكون الوتر بخمس وتكون سردا بتشهد واحد وتسليم واحد، ويوتر بسبع وتكون سردا كذلك كالخمس، ويوتر بتسع وتكون سردا بسلام واحد، إلا أنه يجلس بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة، ويكون الوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. نعم، يسلم من كل ركعتين ويختم بواحدة. نعم. بارك الله فيكم. السائل أبو محمد يقول: لدينا صندوق خيري ونحن أبناء منطقة واحدة، ونجمع كل شهر مبلغا معينا من المال ويوضع عند أمين الصندوق، هل يحق لأمين الصندوق أن يأخذ من هذا المبلغ شيء إذا احتاج إليه ليسدده فيما بعد؟ لا يحل لأمين الصندوق أن يأخذ منه شيئا ليسدده فيما بعد، وهكذا كل أمين على شيء كولي اليتيم والوكيل وغيرهما لا يحل لهم أن يأخذوا شيئا لأنفسهم ولو كان بنية الترجيع فيما بعد، لأن الأمين مؤتمن فلا يحل له أن يتجاوز ما أؤتمن عليه. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة بعثت بها السائلة ألف عين، تقول: أنا أقوم بدراسة الفقه، فما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها والدراسة فيها؟ أحسن ما رأيت من الكتب في فقه الحنابلة الروض المربع شرح زاد المستقنع، ففيه خير كثير وفيه علم كثير، ولكني أنصح السائلة وغيرها ممن يطلب العلم بأن يكون طلبهم العلم على يد شيخ، لأن ذلك أسلم من الخطر وأقرب لحصول العلم، فإن الشيخ يقرب المعلومات إلى الطالب بشرح المشكل وبيان المجمل والجمع بين الأدلة فيقل الخطأ. وأما من اعتمد على نفسه في طلب العلم وعلى الكتب التي يقرأها فإنه يخطئ كثيرا، ولا ينال العلم الصحيح إلا بجهد جهيد وعمل شاق. ولهذا يقال: من كان دليله كتابه غلب خطأه صوابه. وهذه الجملة وإن لم تكن صحيحة على وجه الإطلاق، لكنها في الغالب أن من كان دليله كتابه غلب خطأه صوابه. نعم. بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول: تركت قراءة القرآن علما بأنني أقرأه بشكل مستمر في شهر رمضان وذلك لانشغالي، فما حكم ذلك؟ لا شيء عليك إذا كان هذا الانشغال لا تتمكن فيه من قراءة القرآن، ومن المعلوم أن المؤمن لا يمكن أن يدع قراءة القرآن، لأنه سوف يقرأ القرآن في الصلاة، يقرأ الفاتحة وما تيسر، ويقرأ الأوراد من الآيات الكريمة كآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآيتين من آخر سورة البقرة وما أشبه ذلك. لكن مع هذا ينبغي أن تحافظ ولو على نصف جزء في اليوم، وهذا أمر لا يشق، فقراءة نصف الجزء في 10 دقائق لا لا لا لا تشغل الإنسان شغلا كثيرا. فلتستعن بالله عز وجل ولتحافظ على ورد معين تقرأه كل يوم ولو عند النوم. نعم، جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة المستمع من السودان، يقول في هذا السؤال: خطبت لي والدتي فتاة لكي أتزوجها، وقد رفضت هذه المخطوبة لبعض الأسباب الخاصة بنفسي، ولكن والدتي أصرت وزعلت مني، وأنا قد أصريت وحلفت بأن لا أتزوج بهذه الفتاة لأسباب خاصة، فهل أكون بهذا عاقا لوالدتي؟ لا تكون عاقا لوالدتك إذا لم تطعها في نكاح امرأة لا ترغبها، لأن هذا من الأمور الخاصة. فكما أنها لو عينت لك طعام معينا تأكله وأنت لا تشتهيه ثم عصيتها لذلك فلا إثم عليك ولا تعد عاقا. ثم إني أنصح هذه الأم ومن شابهها بأن لا تجبر ابنها على تزوجه ما لا, ما لا, ما لا, ما لا يحب، لأن العاقبة ستكون وخيمة إلا أن يشاء الله. وهذه الأمور لا ينبغي لأحد أن يتدخل فيها، كل إنسان بصيرة على نفسه فيها، فقد يرى من المصلحة له ما لا يراه الثاني. ومثل ذلك أيضا لو أن أمه أكرهته على أن يطلق زوجته لغير سبب شرعي وهو يحب زوجته فعصى والدته في طلاقها، فإنه لا إثم عليه ولا يعد عاقا، بل الأم هي التي تكون آثمة بذلك حيث تحاول الفراق بين الزوجين بغير سبب شرعي. ولهذا لما سأل الإمام أحمد رجل فقال له: يا أبا عبد الله، إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي وأنا راغب فيها، قال: لا تطلقها. قال: أليس ابن عمر طلق زوجته بأمر عمر؟ فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ يعني أن عمر رضي الله عنه إنما أمر ابنه أن يطلق لسبب شرعي، وأما أبوك فقد يكون لهوى النفسي لسوء عشرة بينه وبين زوجتك، أو لكونه حسدها لأنك أحببتها. وعلى كل حال فلا يلزم الولد طاعة أبويه في طلاق زوجته إلا أن يكون هناك سبب شرعي يقتضي الفراق، فهذا يطيعهما من أجل هذا السبب الشرعي. نعم، بارك الله فيكم. السائل يقول من السودان: هل يجوز التوسل إلى الله بهذه الصيغة: اللهم صل على محمد وبارك على نبينا محمد، صلاة تفرج بها همي وتنفس بها كربتي وتوسع بها رزقي إلى آخره، نرجو الإفادة حول هذا. قبل أن أجيب عن هذا السؤال، على هذا السؤال أود أن أنصح هذا السائل وغيره من الإخوة، أن يحافظوا على الصيغ الواردة في القرآن والسنة في الدعاء، وذلك لأن الدعاء عبادة يتقرب به الإنسان إلى ربه، وليس مجرد طلب يحصل به الإنسان على ما يريد، بل هو نفسه عبادة، لقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأنصح هذا السائل وغيره من إخواننا المسلمين أن يحافظوا على ما جاء في الكتاب والسنة من الأدعية. ثم أقول إن هذه الصيغة التي ذكرها السائل لا يرغب فيها ولا ينبغي أن تكون وسيلتك، بل توسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته المناسبة لمطلوبك، فقل يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني يا عزيز اعزني بطاعتك وما اشبه هذا، حتى تكون متوسلا بوسيلة ليس فيها شبهة. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم عين ميم يقول: نحن عدد من الإخوة ولنا أختان، ووالدنا رحمه الله قبل وفاته خصص لثلاثة من إخوتنا وكتب لهم 5 أفدنة باسمه، وهو يجهل الحكم الشرعي في ذلك، فإذا ارتضينا نحن ذلك فهل على والدنا إثم؟ وإذا كان كذلك فكيف نبرئ ذمة والدنا؟ وإذا لم يقبل شخص منا فما العمل مأجورين؟ أما الوالد حيث كتب لهم ما كتب من الأفتنة جاهلا بذلك فلا شيء عليه، وبناء على هذا فإذا أجاز بقية الإخوة ما كتب والدهم لإخوتهم فلا حرج، وهم بذلك مأجورون مثابون عند الله عز وجل لما في ذلك من موافقة أبيهم فيما يهوى ويريد، ولما في ذلك من سد باب النزاع والعداوة والبغضاء بينهم وبين إخوتهم. وأما إذا كان الوالد يعلم أن ذلك حرام، ولا أظنه إن شاء الله يعلم أن ذلك حرام ويتجاسر عليه، لكن إن فرضنا ذلك فإنه لا يطيب للإخوة الذين تبرع لهم والدهم أن يختصوا به دون إخوتهم إلا برضا الإخوة، فإذا رضي الإخوة صار هذا حلالا للذين تبرع لهم والدهم بذلك. بارك الله. وإن لم يرضوا وجب رده في التركة. يعني هذا السائل مبارك من حلبان يقول: ذات مرة قمت بقتل كلب، هل علي كفارة؟ الكلاب نوعان، نوع يسن قتله ونوع لا يقتل، فأما الذي يسن قتله فالكلب الأسود لأنه شيطان، والكلب العقور لأنه مؤذي، وأما سائر الكلاب فإنها لا تقتل، ولكن لو قتلها الإنسان فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وليس عليه في ذلك كفارة. نعم. معين ميم يقول: أريد الزواج بزوجة ثانية، فهل يجوز لي أن أتزوج في الخفاء ولا أخبر زوجتي بذلك؟ يجوز أن تتزوج ولا تخبر زوجتك بذلك، لكن لا بد أن يكون النكاح ظاهرا معلنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك، قال: أعلن النكاح. وأنت إذا فعلت ما أمر الله به ورسوله من إعلان النكاح فإن الله تعالى سوف يرضي عنك زوجتك إذا علمت. نعم. السائل مبارك من حلبان يقول في هذا السؤال بأنه حج العام الماضي وأجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع، يقول: وأديت طواف الإفاضة ولم أكن على وضوء، وأديت صلاة المغرب والعشاء أيضا ولم أكن على وضوء، فأفيدوني بذلك. نفيدك بأن صلاتك المغرب والعشاء على غير وضوء صلاة باطلة، وأنك آثم بذلك إن كنت تعلم أن هذا حرام، وعليك أن تعيدها الآن فتصلي المغرب 3 والعشاء 4، لأنك صليت خلف الإمام، والمسافر إذا صلى خلف الإمام وجب عليه الإتمام. وأما بالنسبة للطواف فالراجح عندي أنه لا يلزمك إعادته، لأنه ليس هناك دليل على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف، وهذا هو مختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له وأيده ببراهين من راجعها علم أن الصواب هو هذا القول، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر، فيطوف بغير وضوء،